سبحان من حمل الملائك عرشه سبحان من حمل الملائك عرشه ويسبحون بحمده المؤمنون بربهم وجلاله يستغفرون لكل عبد مؤمن يستغفرون لكل عبد مؤمن يستغفرون لكل عبد مؤمن يرجون من رب السماء غفرانا يدعون من وسع الأنام بفضله للصالحين المتقين يا غافر الذنب العظيم يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب يمنح منعما يمنح منعما غفرانه ما زاد ملكك من أتاك بالطاعة ما زاد ملكك من أتاك بالطاعة كمن أتى عصيانه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.